اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما وبه لنرجو جنة ونعيما أضحى على المولى الكريم كريما يا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، مراد الله عز وجل بهذه الأمة أن تكون أفضل الأمم على الإطلاق وأن تكون أعظم الأمم وأن يكون مكانها بعيد في أعلى الدرجات وفي أعلى المواضع. ما اختار الله عز وجل هذه الأمة لتكون ذيل الأمم أو تكون أمة هزيلة ضعيفة يسخر منها الأمم ويجتمع عليها الأكل، بل أراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون هي أمة الخير، أن تكون أمة القوة، وأن يكون غيرها تابع لها لا أن تكون هي تابعة لغيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، وقام الصحابة من بعده، فجعلوا هذه الأمة بعدما كانت في ذيل الأمم جعلوها في مقدم الأمم، صارت أمة هي التي تسود وهي التي تحكم وهي التي تقود. لكن للأسف الشديد أصبحت الأمة الآن أمة الهزل والضعف والهوان كما قال صلى الله عليه وسلم: يجب أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى مصعدها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل إلى آخر الحديث. إذن هذه الأمة لن تعود كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر في غاية الخطورة، ألا وهو الجدية، أن تكون أمة جادة. ومعنى الجدية أن تكون بعيدة عن الهزل والضعف والخور وعدم تحمل المسؤولية. يوم أن تكون هذه الأمة أمة جادة تتحمل ما يلقى على عاتقها بصدق وقوة، فستعود إلى سابق عهدها. لكن إذا ظلت على ما هي عليه من ضعف وجبن وتفرق وتشرذم فإنها ستبقى كما هي. فإذا أردنا أن نعود فلابد من الجدية كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ بجد واجتهاد. وقال تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. فلا بد لهذه الأمة أن تكون أمة جادة، أمة قوية، تعرف قدر نفسها وقدر المسؤولية التي ألقاها الله عليها، فتقوم بها حق القيام كما قام بها النبي محمد. ما هي الجدية؟ يعني إيه جدية؟ هي القيام بالتكاليف الشرعية حق القيام، القيام بالتكاليف الشرعية حق القيام، تقوم بها بقوة وحزم وعلى التو واللحظة من غير تأخير، وتسخر لها جميع إمكانياتك حتى تصل إلى ما أراد الله عز وجل لك. هذه التكاليف الشرعية التي أجعلها الله عز وجل أمانة في رقبتك، من يقوم بها؟ من يقوم بهذه التكاليف الشرعية والواجبات الشرعية؟ إذا لم نقم بها نحن بجد واجتهاد، وإذا لم نصابر أنفسنا عليها ونتثابر ونأخذها بقوة ونسخر لها جميع إمكانياتها حتى تصل إلى ما أراده الله عز وجل لهذه الأمة. فالجدية أن تأخذ الأمانة التي ألقاها عليك الله عز وجل وتركها لك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم الدين بيضاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وقام الصحابة معه خير قيام، حتى رفعوا الراية واستقام الأمر وتركوا الراية لمن بعدهم حتى يكملوا هذه المسيرة. لكن للأسف الشديد جاء قرون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أضاعت هذا الدين وفرطت فيه حق التفريط، حتى صرنا غرباء لا نعرف عن ديننا شيء. فمعنى الجدية أن تقوم بهذه التكاليف التي أمرك الله عز وجل بها، والتي أمرك بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تأخذها بقوة وبعزم وتنفذها فورا كما أمر الله عز وجل، وأن تتثابر عليها. إذن هذه الجدية تحمل خمس شروط. أول حاجة من صفاتها الفورية في التنفيذ. يعني إيه الفورية في التنفيذ؟ عشان نرجع زي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني إذا جاءك أمر من الله عز وجل الآن، ما هو موقفك من هذا الأمر؟ الواجب عليك أن تأخذ أمر الله وأمر رسول الله على الفور، ما تأخرش، لا تأخر. فإذا جاءك الأمر من الله ثم تأخرت وتأخرت ولم تقم بهذا الواجب، هذا أول ضياع لهذه الأمة. ولذلك انظر، قارن بين هذا الوقت وبين أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي بينها، في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مدى الفورية التي كان يتمتع بها أصحاب النبي محمد. يجي الأمر من الله ما يتناش، في اللحظ في التو واللحظة يتنفس، ما يتأخرش ما يتسوفش، لا في اللحظة. الله عز وجل في قليل تحريم الخمر، في قضية تحريم الخمر كان الصحابة يشربون الخمر كشربهم للماء أو أشد، كانوا يشربوا خمر أكثر ما يشربوا مية. كان معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشربون الخمر أكثر من شربهم للماء، وحرم الله الخمر على مراحل، لكن ما زالوا يشربونه. الله عز وجل قال ويسألونك عن الخمر هل شربها جائز، هل هي حرام، هل هي حلال، ويسألونك عن الخمر والمسك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مش متحرم، ربنا ما قالش حرام، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال لك ما تقربش الصلاة وأنت سكران، برضه مش محرمة. وما زال الصحابة ينتظرون أمر الله عز وجل فيه، حتى نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف نص، كانوا بيشربوا الخمر أكثر من شربهم للماء، لما نزل النص من الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا ربنا، وخلصت القضية، انتهى خلص، فهل أنتم منتهون، انتهى الأمر بالنسبة للصحابة. في نفس اليوم اللي حرمت في الخمر كانت أنهار، كانت شوارع المدينة يجري فيها الخمر كالأنهار، كل اللي عنده خمرة ومعينها ومعتقها كله رماها، حتى جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله إن عندي أيتام وكل أموالهم خمر أرميها، قال ألقيها ارميها. فشوف نزل أمر فاجتنبوه فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، مفيش قضية بقى، مفيش مناقشة. وقالكش مثلا دلوقتي المخدرات حرام، السجائر حرام، الخمر حرام، وتقعد تناقش، ده الفرق بيننا وبين الصحابة. فاجتنبوه انتهى الأمر لعلكم تنتهون، انتهينا انتهينا يا ربنا. هكذا كان الصحابة، ثورية في التنفيذ، مفيش تأخير، إذا قال الله قالوا سمعنا وأطعنا. تقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لما نزل آية الحجاب على رسول الله وكان بالليل، كان بالليل نزل فرض الحجاب على نساء المسلمين بالليل، نزلت الآية على رسول الله ليلا ومعه أصحابه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. حفظ الرجال هذه الآية وطفقوا إلى نسائهم، رجعوا إلى نسائهم فقرأوا عليهن الآيات، فقامت كل واحدة في الحال مجرد أن زوجها قرأ عليها الآية إلى مرتها المرحل، يعني عندها كده سياب عينها كده اللي هو إيه عينها يعني بتغير فيه، فشققنه فاعتجرن به واختمر أطعوه وعملوا خمرة وغطوا بهم وجههم، غطوا بهم رأسهم وصدرهم وشهدوا الفجر مع رسول الله وهن متلفعات بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان. الآية نزلت بالليل بعد العشاء، الفجر كانوا بيصلوا مع النبي الحجاب في المسجد. مجرد ان زوجها رجع البيت قال لها نزل على رسول الله كذا، لما نزلت الآية خلاص مفيش مناقشة، قاموا إلى كل واحدة عندها ثياب مع عيناه قطعته وشقته ولبسوه عملته خمار وغطت رأسها ورقبتها وصدرها وشهدت الفجر مع رسول الله. مفيش مناقشة بقى، ينفذ على الفور. تعالى النهاردة هات واحدة امرأة مسلمة متبركة على المناقشات وتطلعك انك انت جاهل وان الحجاب ده ظلم للمراه وازاي المراه. وطبعا مش انا اقول الكلام ده، كلكم بتسمعوا هذا الكلام ده على الشاشات التلفاز. بيطعنوا فريضه فرضها الله عز وجل ويناقشوا ربنا سبحانه وتعالى في احكامه الشرعيه. شوف شوف بس نساء الصحابه الفجر كانوا لابسين هكذا، كانوا الصحابة في كل مجالاتهم ثورية في التنفيذ، مفيش تلكؤ مفيش تراجع مفيش مناقشة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مفيش مناقشة. حتى في مجال الصدقة لما نزل قوله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، البر اللي هي الجنة، لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. نزلت الآية على رسول الله فلما نزلت صحابي سمعها ذهب إلى رسول الله قال يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الآية نزلت سمعها فراح للنبي في التو واللحظة، إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحة. كان عنده بستان في نخل كتير وشجر كان اسمه بيرحة، كان من أعظم بساتين المدينة. قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحة، اسم بستان، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها يوم القيامة. وشفت بقى الأدب بتاعه، فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني كمان مش هو اللي بيتصرف فيها. قال له يا رسول الله أنا قدامك إيه؟ اعمل فيها تصرف فيها زي ما أنت عايز. فقال صلى الله عليه وسلم بخل بخل ذاك مال رابح ذاك مال رايح أي رايح عليك نفعه يوم القيامة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أقربائه، فلما وزعت على أقربائه أغناهم الله جميعا بهذا البستان، صاروا أغنياء لما وزع عليهم هذا البستان. لما نزل قلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لا نزل طاح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب أموالي إلي هذا البستان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ويدخله ويشرب من ماء بارد فيه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخش كل يوم بعد العصر، لكنه لينال الجنة كما أخبر الله عز وجل فعل ذلك. فأهم حاجة في الجدية حتى نكون جدين هي الفورية في التنفيذ. إذا سمعت أمر أو جاءك أمر من الله أو من رسوله على الفور لا تتأخر. ثانيا القوة، إذا ربنا ما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني إيه؟ يعني خذ دين ربنا كده بقوة وحب، مش بضعف وتهاون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل قال فاصطع لما تؤمر وأعرض عن المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاصطع، ربنا قال له فاصطع لما تؤمر، هيقول لي مين ومين هيسمعه؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحده وجمع الناس وتكلم فيهم ودعاهم إلى الله عز وجل، وتعرض لأذى وسب وشتم وضرب، ومع ذلك ما لانت له القلاء، أخذها بقوة صلى الله عليه وسلم ودافع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جه هاجر استخبى زي كثير من الناس، لا مسلم وشرف لي، لما جه هاجر خد حقه وطلع عند الكعبة وقال لهم أنا سأهاجر إلى المدينة، فمن أرادت أن تسكنه أمه أو تترمل زوجته أو يتيتم ولده فليخرج لي. قال لهم أنا طالع مش هستخبى، اللي عايز أمه تسكنه ومراته تترمل وعيله يتيتم يطلع لي. ما خرج له أحد وخرج رضي الله عنه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع أن يجاهر بقوته يجاهر بقوته، ومن لا يستطيع كان يتحمل الأذى ويتحمل العذاب في سبيل دينه لا تلين له قناة. يبقى لابد أن تأخذ هذا الدين بقوة وحزم، مش بضعف وتهاون. ثالثا المصابرة والدأب عليه، يعني هتلاقي حد يحاربك، هتلاقي حد يسخر منك لا تعب، هتلاقي حد يضغط عليك ويحاربك عشان تتحول عن الطريق الصحيح. قال الله عز وجل يا أيها الذين اصبروا وصابروا، اصبروا صابروا. لما أرادوا أن يقضوا على الدعوة عملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاولوا يقتلوه ما عرفوش، يحبسوه ما عرفوش، يخرجوه ما عرفوش، بعتوا له قالوا له يعني لو عايز ملك نديك ملك، عايز مال نديك مال، عايز أي حاجة نديها لك. وضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إليه عمه ليساومه في ترك هذه الدعوة، وإن كان الحديث في مقال. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا. يعني مش لما تؤذى في دينك في عادة تترك الدين كلياتا، هذه ليست رجولة. فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي الصحابة حتى كان يكوى بالنار في رأسه وجسده ويوضع على بطونه بالحجارة في حر مكة، ومع ذلك ما لانت له القناة. صابر يا أخي دينك، احتسب وتمسك بدينك، فإنك منصور إن شاء الله كما أخبر الله عز وجل. فقد ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وعارضوه كثيرا، ولكن لما صابر النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل ومكنه منهم حتى جاءوا إليه يعتذروا له ويرجوه أن يسامحهم. فلابد أن تتحمل. رابعا أن تسخر جميع إمكانياتك في سبيل هذا الدين، ليك في الكتابة اكتب وزب عن دين الله. لك في الحديث تحدث مع الناس. لك في رفع الشبهات عن هذا الدين ارفع الشبهات. معك مال تتصدق على الفقراء والمساكين تصدق. كل إمكانياتك اللي ربنا أعطاها لك سخرها لدين، ما تسخرهاش لحاجة تانية، ما تسخرش كل مكانك لدنيا وتترك هذا الدين. لا والذي بعث محمدا بالحق. سيدنا أبو بكر يا جماعة تصدق بماله كله، طب سبت إيه لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. لما أسلم أبو بكر أسلم على يديه أكثر الصحابة تأثيرا في قريش، عثمان وعبد الرحمن ومصعب وكثير من الصحابة أسلموا على يد أبي بكر حينما أسلم. ما عادش يا جماعة أسلم وخلاص وعمل عليه، لا، كلم هذا وكلم، ودخل كثير من الناس في دين الله لما دعاهم أبو بكر. سخر إمكانياتك لدينك، أي حاجة ربنا أعطاها لك تستطيع أن تستخدمها في دين الله استخدمها، استخدمها في دين الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذا الأمر ويجزيك عليه خيرا. فهذه الأمور الذي قلتها لا بد حتى نكون جادين أن يحدث هذا معك وأن تكون متمسكا بهذه الشروط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أول ما جات له الدعوة وقال جبريل عليه السلام في الغار وروح يخاف ويرتعد، ربنا قال له إيه بعدها؟ قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. ده جاي يرتعد جسمه، جاي خايف مرعوب مما حدث، ربنا ما سابوش، قال له يا أيها المزمل النوم راح. ولذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وتشققت، فقالت له خديجة هون على نفسك يا رسول الله، هون ارتاح شوية. قال لها مضى عصر النوم يا خديجة، لسه جاي يا أيها المزمل يا اللي نايم قم، الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل. ما تركه الله عز وجل وهو سيد البشر، ما تركوش، قال له قوم شوف رسالتك ومجتهد وادعو إلى الله عز وجل وصلي وقوم الليل. في أول أيام الدعوة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى فارق الدنيا، ما تركه يوما. والله سبحانه وتعالى أثنى على مؤمن آل فرعون موسى عليه السلام أرسله الله، فرعون الطاغية الجبروت الذي قال أنا ربكم الأعلى، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إليه موسى وإني لا أظنه كاذبا. فقال فرعون آخر حاجة ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ذلك ربنا سماه رجل، ربنا سماه راجل. ليه يا جماعة؟ لأنه وقف في موقف عصيب، مالش ماليش دعوة، ابعد نفسك، خليك أنت وعيالك عايش. لا، شاف إن في واحد نبي حيقتل وبيعدلوا أنه يقتل، دافع عنهم وعن دينه. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، في في في إيجابية، في إيجابية، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وعلى قول بعض العلماء أنه هو الذي ذهب إلى موسى لما أراد فرعون أن يقتله، ذهب إليه وقال يا موسى أخرج، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لذلك ربنا سماه يا جماعة، سماه رجل. إذن أصحاب الدعوات وأصحاب الدين وأصحاب العقيدة ما ينفعش يتهونوا، ما ينفعش يكونوا ضعفاء، لازم يكون جادين عندهم قوة يأخذوا دين الله عز وجل بقوة، ولا يتهاونوا فيه ولا يضيعوه، فإنك ستحاسب أمام الله عز وجل على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر حاجة يا جماعة في صفات الجدية التغلب على الأعذار، التغلب على الأعذار. يعني خلي عندك خد بالعزيمة، بلاش تترخص في كل شيء، بمعنى لو كل إنسان ترخص وترك عزائم الأمور ما رأيت أحدا ينصر هذا الدين ولا يقوم به. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واحد زي عمرو بن الجموح أعرج، أعرج، وربنا سبحانه وتعالى رفع عن الأعرج الجهاد، ربنا رفع عنه الجهاد. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت أعرج رفع الله عنك الحرج، ما لكش جهاد. قال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. قالش بقى أنا معليش بتاع قاعد، لا، قال له يا رسول الله معذور، هو معلوش جهاد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لكش جهاد، ارجع. قال له يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي، أنا أعرج، عايز أخش بالعرجة دي الجنة. ودخل المعركة ومات شهيد. امرأة في غزوة من الغزوات عايزة تعمل أي حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما لقتش حاجة خالص غير طفل عندها صغير، فدخلت له المعركة مش قادر يشيل السلاح، فربطت له السلاح في إيده، قالت له انت شغلتك بس تذب عن رسول الله، تقف جنب النبي، اي حد يجي جنبه تدافع عنه تحميه. وظل يمسك وهي بتتفرج عليه، وهي واقفه بره تتفرج عليه، حتى جاءه سهم فانفجر دمه، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال اجزعتي؟ قالت كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله، اي حاجه بعدك ما تهمش. لذلك معركه القادسيه يا جماعه، واختم بيها، معركه القادسيه كان فيها صور من الجديه لم يعرف لها مثيل في التاريخ. سعد بن ابي وقاص كان بيحارب الفرس في معركه عصيبه جدا، امرأة راحت له معاش أي حاجة بس نفسها تساعد في دين الله، عايز تعمل أي حاجة، فراحت لسعد قالت له أنا لا أملك شيئا من الدنيا، فقصت ضفيرة شعرها وقالت له خذها لجام لفرسك تلجم بها فرسك في سبيل الله. قالت له مش لاقي حتى درهم اديهولك، عندها ضفائر، قصت ضفائرها وادته لجام يعملوا لجام للفرس بتاعها. شيء بسيط، لكن تعلم نساء هذه الأمة درس. فين النساء اللي ربنا أعطاهم وأنعم عليهم؟ لا تعرف عن دينها ولا عن كتابها ولا عن سنة نبيها شيء. ثم جاءه غلام قال يا سعد ائذن لي أن أجاهد معك. قال أنت صغير لا تصلح. قال وما لك أنت يا سعد؟ تمالك، إن الله اشترى وأنا بعت، إن الله اشترى وأنا بعت. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة. أنا بعت يا أخي، مالك؟ مالك بيني وبين ربي؟ إيه دخلك بيني وبين ربي؟ طفل صغير. فضمه سعد إلى الجيش لما قالوا الكلام ده، قال له إيه دخلك؟ إيه دخلك بيني وبين ربي؟ ربنا اشترى وأنا بعت. فجي ليلة المعركة ذهب إلى سعد، قال يا سعد إني رأيت رؤيا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أني أسير في حدائق وأنهار وبساتين ليست من أنهار الدنيا، وماء وأنهار ليست من ماء الدنيا ولا أنهار الدنيا، ونساء ليست من نساء الدنيا. فقال سعد الله أكبر، إنها الشهادة، إنها الشهادة أنك حسستها في سبيل الله. قال أتريد مني شيئا؟ قال إذا لقيت رسول الله فأقرئه السلام وقل له جزاك الله خيرا عن الإسلام وعنا. قال له نعم. ثم قال له فإذا أنا مت فأقرئ أمي السلام وقل لها إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له سعد ومن أمك؟ قال صاحبة الضفيرة. صاحبة الضفيرة، أمه صاحبة الضفيرة، طفل أمه. يوضع مثل كده لكل من وسع الله عليه وأعطاه ولا يهتم لدين الله عز وجل لحظة. ده مثل كده، طفل وأمه. ثم جاءه عبد الله بن أم مكتوم مرفوع عنه الجهاد لأنه أعمى، فجاء لسعد قال أنا جاهد. قال ما تنفعش الجهد، المرفوع عنك الجهاد. قال يا سعد أمسكني الراية، اديني الراية. قال أعطيها لكفيف؟ لا يصلح. قال يا سعد إذا مسكها من يبصر فلقى الفرس خاف، أما أنا لا أرى فلن أتحرك. لو مسكتها الواحد بيشوف وشاف الفرس جايين والجنود جايين هيجري ويسيبها ويجري، أنا ما بشوفش، لو حتى جه مني الشايف فأنا مسك. قال صدقت، أعطى له الراية. فوالله لقد وجد ميتا بين الناس ما ترك الراية من يده قط، هو ميت. وده كان إيه؟ عبد الله بن مكتوم أعمى لا يرى، بس عنده مسؤولية تجاه دينه، عنده جدية أن يرى دين الله عز وجل، هو دين الله عز وجل السائد، وأن يرى شريعته تسود. لا بد أن يكون جدية في العبادة، كن جد في عبادتك، ما تستطيع أن تقدمه لله عز وجل يعني قدمه، فإن الدنيا هينة بسيطة سهلة، أيام أيام تعيش. محتاجين جدية في العبادة، في الطاعة، جدية في الدعوة إلى الله عز وجل، جدية في تطبيق الأحكام الشرعية، جدية في طلب العلم، جدية في الصبر على دين الله. فلن تنصر هذه الأمة إلا إذا كانت جادة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نجتهد